السلام عليكم. تبون تسمعون قصة من غرائب هالدنيا هذه؟ اسمع السالفة هذه. هذا في شاب اسمه علي، يدلعونه علاوي. علاوي هذا ولد شباب زقنبي، راعي مغازل وبنات، هدفه بالحياة بس انه يطارد وراه الحريم، لكن لهدف، وهذا احقر انواع الشباب اللي طارد البنات علشان يضحك عليهم ويسحب منهم هالفلوس وهالمبالغ. وفيها النوعية هذه كثير للأسف، وفي مغفلات كذلك كثير للأسف. مالكم بالطويلة، هذا علاوي ولد وسيم وشباب وكشخة بس يفتر بهالمجمعات وهالشوارع، كل ما شاف وحدة يقوم يعني يضرب لها على الوتر الحساس، وتر الزواج والحب ومن هالكلام، واللي تشبك معاه تقوم عاد البنت فعلا تحبه وتصدق، وهذا يستغلها يسحب منها فلوس كثر ما يقدر، وخصوصا إذا كانت موظفة عز الطلب. لكن إذا شافها بنت فقيرة يتركها على طول حتى لو كانت ملكة جمال. الولد له هدف وياشين هدفه. المهم مالكم بالطويلة، فعلا شغال على هالموضوع طول فترة الشباب. يوم الأيام وتعرف على واحدة ثانية، لكن بنت جميلة وأبوها رجل غني من أصحاب الشركات المقاولات وكذا. الكلام هذا في سوريا. فشاف إن البنت هذه من عائلة زينة، أبوها غني والبنت جميلة، يعني عز الطلب، زوجة المستقبل. وتعب الولد يعني من وحدة لوحدة، وهذه تحصل معاه مشكلة وهذه ما تضبط معاه. شاف هذه تحبه وعرض عليها الزواج ووافقت، قال خلاص أوكي نتزوج مدام أبوها غني. وفعلا تزوج البنت وعاش ملك لمدة 4 سنوات. البنت تسحب من أبوها وتعطي الزوج. المهم وتروح الأيام وتجي الأيام، طبعا الله رزقه بنت، بنوتة شحلاتها صغيرة، لكن الأب ما هو كفو، شغال بس أكل ونوم وفلوس وطلعات ويرجع البيت سعيد، لا دوام لا شغل لا تعب. وتحصل انتكاسة عند أبوها من الشغل، تعرفون التجارة ربح وخسارة، وهذا اللي حصل مع أبوها اللي اندمر في تجارته وأصبح مفلس ومديون، يعني تسكرت الحنفية عن علاوي. علاوي ما كان اتفاق على هالفلس، يعني شلون الحين علاوي ما يعرف يشتغل، ما عنده شهادة، متعود على الراحة. قال ما يخالف أنا مجمع منها، خلنا أصبر يمكن تعدل أحوال مع أبوها. صبر عليه شهر شهرين ثلاث، شاف عمه طاح طيحة والطيحة طيحة على قولتهم، ما قام منها فلس، ما قامت تجيب له شيء زوجته. قال لها يا بنت الحلال بصراحة أنا ما أقدر على المصاريف وإيجار الشقة ومصاريف البنت وكذا، خلاص ارجعي بيت ابوك واخذي معاك البنت لين تعدل الاحوال، ولا اشوف لي شغله ولا اشوف لي كذا. انصدمت زوجته، لكن شو تسوي، رجها الردي. فعلا خذت بنتها وراحت عاشت عند ابوها اللي مفلس. الابو قال والله هذا الولد صدق الحقير، طول عمري اصرف عليكم وكذا، والحين يوم شافني فلست أطردك من البيت. طبعا ما طلقها، تركها. قام شي يسوي الحبيب، رجع للمهنة القديمة، يدور هالبنات وهالصيدات مني ومناك. ويوم الأيام ويتعرف على ضحية جديدة. من هالضحية؟ دكتورة طبيبة وعندها خير من رب العالمين وتملك بيت لحالها، لكنها أبدا ما عندها أي ذرة من الجمال، بنت بشعة جدا وما لها نصيب وما حد تقدم لها. قام ولف عليها يكلمها عن الحب، وأنا أعجبت فيك وكذا، وأنت دخلتي قلبي بعد ما عرف طبعا شنو تملك ما تملك وكذا. قال والله هذه الزوجة المناسبة، أنا ما أدور جمال، جمال زوجتي جميلة لكن حين أصبحت فقيرة، وبنت عندي بنت، أنا أبي الفلوس. المهم عيش هالطبيبة هذه في حلم إنه يحبها وإنه دخلت على قلبها، حتى هي تسأله يعني شو اللي حببك فيني، يقول لها جمال قلبك هذا أنصب واحد، والله حبيتك علشان أخلاقك، حبيتك علشان أنت طيبة. وفعلا كانت الدكتورة في قمة الطيبة. تقول لي ليش يا أبو طلال؟ اسمع السالفة لا تستعجل. عاش عند الدكتورة واغتنى فلوس بيت، قام تجيب له سيارة، ما صدقت على الله واحد جميل نفس هذا وأصغر منها في العمر وياخذها. هي مو محتاجة واحد يصرف عليها، عندها خير، تبي بس ظل راقل ولا ظل حيط. للأسف والله يا أن في بعض بنات لو تقعد بدون زوج أبرك لها من بعض الرجاجيل اللي ما يسوى فلس. مالكم بالطويلة، البنت تبي الستر، وتزوجت واستانست انه شباب وحليو وكذا، حتى الناس مستغربين هذا الولد يعني جم الشبيب هذي، ما كانوا عارفين هذا يدور الفلوس. وتروح الايام وتجي الايام، عاش ملك من جديد، لا قام يصرف على زوجته وعلى بنته اللي قاعد عند ابوها من فلوس هالطبيبة، كل ما يطلب منها فلوس تعطيه، ما عندها مشكلة، حبتها. عيش نفسه وعيش حتى زوجته وبنته. وراحت الأيام وجت الأيام، قال دام إن الدكتورة طيبة لهالدرجة ليش ما أجيب بنتي، لأن هو فعلا اشتاق حق بنته اللي عايشة مع أمها. راح كلم زوجته هذيك القديمة، قال لها شوفي أنا أبي أخذ بنتي أخليها تعيش عندي، صراحة يعني صار لك الحين فترة طويلة عندك البنت ولا قادرة تعيشينها، خليها عايشة عندي وكذا. طبعا زوجته القديمة تدري أنه تزوج عليها وكذا، لكن بما أنه قام يصرف وكذا استرت عليه، قالت خلى كيف، خذ فعلا بنته وخلاها تعيش عنده في بيت الطبيبة. طبعا أول ما جابها الطبيبة انصدمت، هذه منو؟ قال أنا بعترف لك ترى أنا كنت متزوج قبلك وفي خلاف بيني وبين زوجتي وهذه بنتي. بصراحة من طيبتها الطبيبة قالت لي يبا أنا مالي شغل، دامك رجال خايف الله فيني أنا ما عندي مشكلة، وبنتك هذه بالعكس أنا الله ما رزقني في عيال وأنا كبرت في العمر، ولكن دامها بنتك هذه اعتبرها بنتي. وفعلا حضنتها الطبيبة وصرفت عليها دم قلبها، قامت تدخلها أحسن مدارس، فلوس، ملابس، ما خلت عليها قاصر، حبت البنت فعلا. لكن أبو طبيع ما يجوز عن طبعه، هذا قال يبا أنا طايح على كنز طبيبة، يعني من طيبتها وافقت أني أجيب بنتي تسكن معاها وللحين تصرف علي وكذا، ليش ما أضبط الأمور؟ بما أن الطبيبة جيكرة أو سحت أو يعني ما هي جميلة، وزوجتي الأولى جميلة، فخلاص هذه منها المال وهذه منها الجمال، أضبط الأمور لين أقدر أفاتح الطبيبة أني أجيب بعد زوجتي الأولى تسكن معانا في البيت، لكن خلنا مهد لها. فقام فعلا كل يوم وثاني يكلم زوجته الأولى وسوالف بالساعات وحب وغرام قدام زوجته الثانية الطبيبة. قامت الطبيبة تقول هذا ايش قصته، هذا مو محترمني، يعني في الأول ما قال لي إنه متزوج، بعدين اعترف لي إنه متزوج وإنه منفصلين، بعدين جاب لي بنته وأنا وافقت، الحين قاعد يسولف ويا زوجته الأولى، أخاف إنه بعد بيجيبها لي عندي في بيتي، وتقوم هذيك عاد تاخذ بيتي وتاخذ زوجي وتاخذ بنتها. هي تعلقت حتى في البنت المسكينة الطبيبة من طيبتها. صدق هذا مو كفو قسم بالله. فتغيرت سلوكيات الطبيبة معه، قامت تفكر تفكير ثاني، قالت لا أنا لازم أحط له حد علشان لا يفكر يوم الأيام إنه يجيب زوجته الأولى تعيش عندي في البيت. فايش قامت تسوي؟ قامت تهمل رعاية بنته الصغيرة هذه، لا تعطيها أكل، لا تلبسها، لا تسبحها، لا تسوي لها شيء، تتعمد تخلي البنت تبكي لما يدخل عليها أبوها. لكن الأب مطنش، يدخل يشوف بنته تبكي يطنش ما له شغل، أقول معك شيء 2000 ورقة بس وياخذ هالفلوس ويمشي، مو مهتم لا بنته لا بطيخ. هذا زهقت الطبيب، هذا مو راضي يفهم. قامت تتعمد انها تضرب البنت الصغيرة، تضربها ضرب حتى ان الجيران قاموا يسمعون صوت هالبنية الصغيرة وهي تبكي. يوم يومين ثلاثة صارت طبع الطبيبة خلاص كارها البنت وكارها العيشة، كل يوم الثاني ماسك البنت وضربتها تتعمد وخلاص صار هذا طبع، اكرهتها بالفعل بسبت ابوها الحقير هذا الاستغلالي. الجيران من كثر ما سمعوا البنت تبكي يوم الايام وهو راجع البيت امسكوه الجيران عند الباب، قال له يا حبيبي احنا بفاتحك الموضوع، انت مش زوج الطبيبة؟ قال اي نعم. وهذه اللي عندها مش بنتك من زوجتك الاولى؟ قال اي نعم. تعرفون الجيران يعرفون كل شيء خصوصا الحريم، تنبش. قال اي شنو في مشكلة؟ قالوا يا اخي الطبيبة كل يوم نسمعها وهي تصرخ وتضرب بنتك الصغيرة، حرام يا اخي البنت تبكي بساعات، كلمها. قال تكلمون جد؟ خلكم واقفين عند الباب. المهم يطق الباب يفتح، ولا هذه الطبيبة، وين يا دكتورة وين بنتي فلانة؟ كانت موجودة بالغرفة. ويروح يجيب بنته ويسحبها لي عند الباب، شو يسوي؟ قام يصرخ على بنته قدام الجيران وقدام الطبيبة، قال لها انت اكيد غلطانة، لو انك مش غلطانة كان الدكتورة ما ضربتك، ترى الدكتورة هذه افضل من امك واحترميها واسمع الكلام يا بنتي. الجيران صدموا، قالوا هذا صدق ما يستحي، خلاص اغسلوا ايدهم، قال هذا ما منه فايدة، اتركوا كل واحد راح بيته. نقول له طق بنتك، يقوم يزف بنته قدام الجيران وقدام الدكتورة، يعني كأنه يقول حق الدكتورة زين تسوين، اهم شيء انك ما تقطعين عني المصروف. سلموها لله، قالوا يبا هذا ما منه فايدة، وفعلا ما منه فايدة. راحت الأيام، جت الأيام، الدكتورة زهقت، قالت هذا الظاهر حمار ما يفهم أو يتعمد أنه يطنش، تبي تفهمه أني أنا كارها بنتك، يعني أخذها وودها عند أمها ولا تفكر أنك تجيب أمها عندي هني. والدكتورة كذلك ما تبي تخرب بيتها ويطلقها بعد، يعني تبي كزوج لكن ما تبي يجيب عائلته عنده تصرف عليهم كلهم. المهم استمرت على هالحال الطبيبة، كل يوم الثاني تهين البنت وتغلط عليها وتضربها والجيران يسمعون ويتحسبون عليها، شو يسوون بعد إذا الأب موافق؟ يوم الأيام ويصحون أهل الحارة اللي هم فيها على صراخ علاوي الأب، يصرخ ويبكي ومنهار في الشارع، طلعوا الناس يركضون، ايش فيه هذا؟ ايش فيك؟ شو صاير شو صاير؟ ولا البيت مولع بيت الطبيب، وهو يصرخ ويقول لهم الطبيبة قتلت بنتي. شلون قتلت بنتك؟ قال هي حرقتها وهي عملت فيها هيك وهيك، وحسبي الله، وهي بنت صغيرة كيف فيكي تعملي هيك. المهم احضروا رجال الأم والمطافي وطفوا، نص البيت كان مولع. ولا الحريق أول ما اندلع اندلع في غرفة البنت الصغيرة. بعد ما سيطروا على الحريق ولا الجثة متفحمة صايرة رماد. انصدموا اللي هم تحقيقات الإطفاء أن البنت الجثة متفحمة، وكان أصلا عليها مواد سريعة الاشتعال بالإضافة إلى مواد لاصقة مثل البتكس أو الغرة، يعني علشان تمسك فيها النار. أبدا ما يبين فيها ملامح رماد. ارفعوا الجثة والقوا القبض على الدكتورة. الأبو يتهمها أن هي اللي قتلت بنته، وكذلك الجيران شهدوا أن الدكتورة فعلا في وقت سابق كل يوم الثاني تعتدي بالضرب على البنت الصغيرة، وكانوا يشهدون حتى الأبو أن كانت تعتدي على بنتك وكذا. المهم هني خلاص التهمة لابسة الدكتورة 180 درجة. لا، وفي أول درجة التقاضي احكموا على الدكتورة بالإعدام. الدكتورة وكلت لها محامي، لكن مو محامي، جني. قالت لها أقسم بالله أنا لا قتلت البنت، أنا فعلا كنت بضربها لأن الأب هذا حقير، وهذا كان يستغلني، وهذا كان يسوي كذا كذا كذا، وأنا كنت أتعمد أضربها علشان يعرف أن أنا أكره البنت وما بيها تعيش عندي في البيت، لكن مستحيل أني أقدم أني أقتل البنت، مستحيل. قال لها أكيد؟ قالت أكيد. أنا مستغربة شلون احترقت البنت، ماني عارفة. وقت الحريق أنا كنت أصلا قاعدة في غرفتي ومسكرة علي الغرفة لأني كنت زعلانة منه، وما صحيت إلا على صراخ، يعني قدرت أني أهرب برا البيت، لكن مستحيل أني أنا اللي عملت هالجريمة. قعد المحامي يفكر في الموضوع. السجل الجنائي للطبيبة جدا نظيف، والطبيبة الكل يشهد لها بطيبتها وأخلاقها. مو معقولة طبيبة يعني ملائكة الرحمة وتسوي هالفعل هذه، في شيء غريب بالموضوع، وخصوصا بعد ما عرف منها أن هذا علاوي كان يستغلها ويضحك عليها وسحب منها فلوس وقال لها متزوج، وبعدين طلع متزوج وجاب بنته، وكان ناوي يجيب زوجته الأولى، فاشتبه في الموضوع. المهم راحت الأيام، جت الأيام، والمحامي يركض ويحاول يدور أي دليل. طاح على شغلة غريبة. قال الحين الجثة رفعوها صح؟ اللي هم الطب الشرعي. قالوا نعم. قال وين تقرير الطب الشرعي؟ قالوا له البنت أو الجثة رماد. أنت تعرف شو رماد؟ كانت رماد. قال لي أنا عارف حتى لو رماد، أبي أسوي لها تشريح، كانت من ضمن يعني أدلة القضية. قالوا له موجودة في إدارة الأدلة الجنائية للحين، حتى ما تخلصوا منها جريمة وللحين ما خلصت يعني دراسة التحقيق فيها. رجع مرة ثانية وطلب كشف تشريح للجثة، يبي يعرف شنو أسباب الوفاة. هل توفت من الحريق؟ هل توفت يعني قبل لا تحترق؟ فعلا ادرسوا الموضوع وصار تشريح للجثة، وطولوا في الموضوع لأن الموضوع كان جدا صعب، لكن كانت مفاجأة مدوية ورهيبة في المحاكم. شنو اللي حصلوا عليه؟ قالوا يبقى تعالوا في خطأ في الموضوع. شنو الخطأ؟ قال الجثة المتفحمة واللي صايرة رماد واللي موجودة في الطب الشرعي للقضية هذه جثة تعود لشاب عمره 12 سنة، ولد عمره 12 سنة، ما هي طفلة. تكلم جد، قال لي نعم أتكلم جد، هذا اللي حصل. قالوا جيبوا علاوي، ألقوا القبض على علاوي، تعالي علاوي. ما قالوا له شيء. قالوا له علاوي زوجتك الأولى وين؟ قال زوجتي موجودة ببيت أبوها. راحوا لها على طول بيت أبوها، طقوا الباب، اطلعت زوجته، أنت فلان الفلاني؟ قالت لي نعم. قالوا لها وين بنتك؟ سكتت شوي. قالوا اعترفي وين بنتك فلانة؟ ولا بنتها موجودة في بيت أبوها. اسحبوها إهي وبنتها. طبعا كان على اتفاق مع علاوي بالفيلم هذا كله. الحين شنو قصة الجثة مالت الولد اللي كانت موجودة بدال جثة بنت علاوي؟ طلعت هذه جثة شاريها علاوي من أحد المدافن، من أحد الأشخاص، قايل أنا زوجتي طبيبة وتشتغل على تشريح الجثث وكذا، فتبي تتعلم على أحد الجثث. وهذه فعلا ترى يتم بيع بعض الجثث للطلب اللي يتعلمون. طبعا احنا ما عندنا هالنظام، يمكن في سوريا او في دول ثانية. فصدق هذا الدفان، صدق الموضوع. قال لا طب بس اخاف تورطني. قال لا تخاف. باع له جثة وطلعت جثة لولد عمره 12 سنة. قال مو فرق اصلا، بالنهاية راح تفحم. خذاها وحطها في غرفة بنته وسكب عليها اللي هو مواد سريعة اشتعال والبتكس الغرة، وولع بالغرفة. وزوجته أصلا كانت زعلانة، وهم مفتعل الزعل بينه وبين زوجته علشان تحبس نفسها في الغرفة، إلى أن تولع غرفة البنت وتفحم الجثة وما حد يعرف القصة. هني كشفت السالفة بالكامل. قالوا له تعال يا علاوي، ليش سويت الفيلم هذا كله؟ قال بيني وبينكم أنا كنت أبي أتخلص من الدكتورة، وبعد ما تنسجن أو يتم إعدامها بهالطريقة هذه واتهامها أنها قتلت بنتي، يصفى للجو منها، أخذ بيتها وأخذ حلالها كله يصير ملكي، وأجيب زوجتي وبنتي ونعيش من خير الطبيبة. لكن دائما كل جريمة لابد يترك المجرم وراه أثر، ولابد أن تنكشف، لأن ما في جريمة كاملة أبدا. ممكن تكون في جريمة ذكية، لكن مع الوقت لابد أن تنكشف. تم تبرئة الطبيبة من الجرم، وتم إلقاء القبض على علاوي وزوجته. زوجته طبعا طلعت بكفالة، ما أدري شنو حصل معاها بعدين، لأنها كانت متعاونة مع زوجها أو تسترت على زوجها. أما الزوج هذا تم الحكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، وكذلك تم إلقاء القبض على الدفان اللي باع للجثة وانسجن معاه في نفس القضية. وراح أحط لكم أسفل الفيديو رابط تضغط عليه يوديك على الإنستغرام وتشوف فيديو عبد القادر وهو يمثل في مسرح الجريمة طريقة قيامه بقتل اخوانه ووالدته وكذلك والده. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.